ولا No.

لا

جزا الله الشيخ أفهمك. ونفعنا إياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.